هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المدينة المنورة وباعثها المستمع عبد المنعم بشارة محمد علي. الأخ عبد المنعم يقول: نحن نعلم جميعا فضل السواك، ونعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لكني ألاحظ يا سماحة الشيخ أن كثيرا من الناس لا يحرصون على نظافة السواك، ولا يحرصون على الأوقات المستحب فيها استعمال السواك، فهم يستعملونه مثلا بعد أن يكبر الإمام، ويستعملونه أثناء الخطبة. أرجو أن يتفضل سماحتكم بتوجيه الناس حول الأوقات المناسبة لاستعمال السواك، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد صحت الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في فضل السواك والترغيب فيه، ومن ذلك ما رواه الشيخان البخاري ومسلم الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا يدل على تأكل السواك وشرعيته، لأنه صلى الله عليه وسلم رغب فيه وحرض عليه، وإنما أراد أمر الوجوب، إذا أمرته أمر إيجاب، وإلا فأمر الاستحباب قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، فيدل على استحبابه وشرعيته. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، خرجه النسائي وغيره بإسناد صحيح. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتكم بالسواك مع كل وضوء. ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قال: كان عليه الصلاة والسلام يبدأ بالسواك إذا دخل منزله عليه الصلاة والسلام، وكان يستعمل السواك كثيرا عليه الصلاة والسلام، وكان إذا قام من الليل يشوط فاه بالسواك. رواه الشيخان من حديث أبي حذيفة رضي الله عنه، والأحاديث هذا كثيرة تدل على شرعية السواك واستحبابه. هو يتأكد عند الصلاة قبل أن يكبر الإمام، يستأك قبل أن يكبر، السنة أن يستأك عند الصلاة قبل أن يكبر، فإذا كبر الإمام بادر وكبر بعده. كذلك عند المضمضة عند الوضوء في أول الوضوء، وهكذا عند دخول المنزل، وهكذا إذا تغير الفم والأسنان يستحب ويستاك حتى يزيل الرائحة السيئة من الفم، وحتى يحصل بذلك تنظيف الأسنان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا يعم الصائم وغير الصائم في آخر النهار وفي أوله وفي الليل والنهار. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكره في آخر النهار للصائم، في قوله صلى الله عليه وسلم: خلوف من الصائم يطعم عند الله من ريح المسك. قالوا: السواك قد يزيل هذا الخلوف أو يخففه. والصواب أنه لا يكره للصائم في آخر النهار، بل يستحب دائما، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن أشق على ملامتهم بالسواك مع كل وضوء وعند كل صلاة. هذا يعم الصائم وغيره، ويعم صلاة الظهر والعصر في حق الصائم وغيره. ولأن الخلوف لا يزول بل يبقى، لأن الخلوف فيه يتصاعد من الجوف في حق الصائم، فالسواك لا يزيله، بل بعد رفع السواك يحصل تصاعد هذا الخلوب الذي هو مفضل عند الله سبحانه وتعالى. ثم خبر الخلوب خاص بمعنى يقتضي ترغيب الصائم في الصيام وبيان فضل الصيام وأنه له عند الله منزلة عظيمة، ولا ينافي مسألة السواك. فالمشروع لكل مؤمن أن يعتني بالسواك كما شرعه الله جل وعلا على يد رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يحرص عليه إحياء للسنة وتعظيما لها وترغيبا فيها حتى يتأسى به غيره. وهكذا بقية السنن من الوتر، فإنه متأكد ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر يستحب المؤمن أن يوتر السفر والحضر، وأقله ركعة وليس له حد، لكن أقله ركعة، وإن أوتر بثلاث أو بخمسة أو بأكثر كان أجره أعظم. والأفضل أن يوتر بوتر النبي صلى الله عليه وسلم 11 أو 13، وإن أوتر بأقل أو بأكثر فلا حرج في ذلك. وهكذا صلاة الضحى سنة مؤكدة وأقلها ركعتان، وإن صلى أكثر فلا بأس. هكذا سنة الظهر، سنة المغرب، سنة العشاء، سنة الفجر، هكذا بقية السنن. سنة الظهر 4 قبلها وثنتان بعدها، إن تسليمتين قبلها وسنة ركعتان بعدها، سنة المغرب ركعتان بعدها، سنة العشاء ركعتان بعدها، سنة الفجر ركعتان قبلها، يستحب قبل العصر 4، قوله صلى الله عليه وسلم رحم الله من صلى 4 قبل العصر، يعني أي تسليمتين. ويستحب أن أصلي أمام كل صلاة ركعتين قبل المغرب قبل العشاء، لقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذان صلاة بين كل أذان صلاة، ثم قال في الثالث لمن شاء. هكذا عيادة المريض، تشميت العاطف إذا حمد الله، المدعاة بالسلام وإفشاء السلام، نصيحة المسلمين، اتباع الجنائز، صلاة على الجنائز، كل هذه سنن عظيمة ينبغي للمؤمن العناية بها. وهكذا صدقة التطوع ولو بشق تمرة، والدعوة هي الخير والتشجيع عليه، حفظ اللسان عن فضول الكلام التي لا فائدة فيها، إلى غير هذا ما ينبغي المؤمن أن يعتني به. نعم. جزاكم الله خيرا. يذكر سماحة الشيخ أن بعض الناس يستعمل السواك بعد أن يكبر الإمام لبداية في الصلاة وأثناء الخطبة. تقدم التنبيه على هذا، السنة يستاق قبل أن يكبر الإمام، حتى إذا كبر الإمام بادر بالتكبير. طيب. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبروا. طيب. فيستحب لهم أن يستاق قبل تكبير الإمام. إذا قام الصلاة يستاك، إذا كبر إمامه كبر. وهكذا يوم الجمعة لا يستاك وقت الخطبة، بل ينصت ويقبل على الخطبة، ولا يستاك ولا يعبث حتى استواك، ولا يرد السلام ولا يشمت العاطس والإمام يخطب، بل يقبل على الخطبة ويستمع لها وينصت لها ويحفظ السواك حتى تأتي الحاجة إليه عند إقامة الصلاة عندما ينتهي من الخطبة. وهكذا لا يعبث بثيابه أو بلحيته أو بغير ذلك، بل يقبل على صلاته على خطبة الإمام ويستمع لها وينصت ويكون قلبه حاضرا حتى يستفيد. نعم. جزاكم الله خيرا. من جمهورية اليمن الديمقراطية محافظة حضرموت، هذه رسالة بعث بها المستمع عبود أحمد بوعسكر. الأخ عبود ضمن رسالته جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول فيه: هل هذا الحديث صحيح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله 99 اسما، من حفظها دخل الجنة. نعم صحيح، رواه الشيخ البخاري ومسلم الصحيحين. يقول صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. وفي لفظ: من حفظها دخل الجنة. وهو وتر يحب الوتر، قال العلماء معنى أحصاها ومعنى حفظها يعني أتقنها وتدبر معانيها وعمل بمقتضاها. فلو أحصاها ولكن لا يعمل بمقتضاها ما يحصل لهذا الفضل، لكن إذا أحصاها وتدبرها وحفظها وتعقلها وعمل بمقتضاها من تعظيم الله وتقديسه وقيام بأوامره وترك نواهيه دخل الجنة، يكون يؤدى الواجبات وترك المحارم، وصار حفظ هذه الأسماء وإحصاؤها من وسائل نشاطه في الحق وتعظيمه للرب واتباع الشريعة والحذر مما نهى الله عنه ورسوله. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل سؤال آخر فيقول فيه: أين أقيمت أول جمعة في الإسلام؟ ومن الذي خطب تلك ومن الذي خطب الخطبة فيها وصلى بالناس؟ أول جمعة في المدينة صلى بأسعد رضي الله عنه، وكان ذلك في قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، كان جمع الناس وصلى بهم في الخضمات موضع معروف المدينة، وأول جمعة في غير المدينة بجواثة قرية في مجمع البحرين. وهذا هو المعروف في السير وكتب الحديث. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وصار يقيمها في مسجده عليه الصلاة والسلام. نعم. أسعد بن جرارة. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا ويقول: هل لحم الثعلب حرام أم حلال؟ الثعلب في خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه حرام لأنه سبع، والنبي عليه السلام قال: كل ذناب من السبع فأكله حرام، ونهى عن كل ذناب، وهو من السبع الكفترس الطيور والدجاج ونحوها من الحيوانات الصغيرة يفترسها الثعلب، وهكذا قط في النور حرام لأنه أيضا يفترس. والقاعدة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذي من السبع فأكله حرام، وهكذا كل ذي بخل من الطير يصيد بك العقاب والباشق والصقر والباز والفهد والباز والباشق ونحو ذلك، هذه الطيور التي لها مخالب تصيد بها حرام أكلها، كالسباع التي تفترس كالذئب والأسد والنمر والفهد والكلب ونحو ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: ما هي نصيحتكم لمن يلعن في المسجد؟ اللعن محرم في المسجد وغير المسجد. اللعن من كبائر الذنوب في المساجد وفي البيوت وفي الطرقات وفي السيارات وفي القطارات وفي الطائرات في كل مكان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعنه من قتله، لعن المؤمن كقتله، شبهه بالقتل لعظم الجريمة، ولأنه من أعظم الأسباب في الشحناء والعداوات والفتن. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن الطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي. فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة حفظ اللسان وصيانته عما لا ينبغي، ونقبح بكلام اللعن والشتم، يلعن أخاه أو صاحبه ولو مازحا ولو لاعبا لا يجوز. فالمؤمن من شأنه حفظ لسانه وصيانته حتى لا تكلم إلا بالخير، وهكذا المؤمنة على حفظ لسانها وصيانته وأن لا تقول إلا خيرا، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت. هذا حديث عظيم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت. والله يقول سبحانه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يتكلم بكلمة ما يتثبت فيها يعني ما يتثبت فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يتكلم بكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يكتب الله له بها سخطا إلى يوم القيامة. فالأمر عظيم وخطير ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب حفظ اللسان وصيانته عن جميع الكلام الذي يضر العبد كاللعن والشتم والغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور والدعاوى الباطلة وغير هذا مما حرم الله. جزاكم الله خيرا. يقول أرجو أن تتكرموا بتفسير قول الحق تبارك وتعالى في سورة مريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. رجل كان في شبابه يعمل كثيرا من الكبائر ويترك الصلاة ثم تاب واهتدى وأقبل على الصلاة ويستشهد كثيرا بهذه الآية، ما هو قولكم شيخ عبد العزيز جزاكم الله خيرا؟ نعم، هذه الآية تدل على عظم جريمة من أضاع الصلاة. يقول سبحانه فخلف من بعدهم خلف، وخلف التسكين هو خلف السوء يعني الذي يأتي بعد الصالح وهو على غير هدى يقال له خلف. فخلف من بعدهم خلف يعني قوم جاءوا بعدهم ليسوا على استقامة بل على إضاعة للصلوات ورهوب للمحارم، ولهذا قالوا واتبعوا الشهوات يعني المحرمة كالزنا وشرب المسكرات واللواط وأكل الربا وغير ذلك مما حرم الله. فسوف يلقون غيا يعني خسارا ودمارا وعاقبة سيئة. وقال بعض المفسرين غيا يعني واد في جهنم يعني به واد في جهنم خبيثا طعمه بعيدا قاره نسأل الله العافية. وبكل حال فالذي يضيع الصلوات ويتركها قد أتى منكرا عظيما وهو كافر عند جمع من أهل العلم، وإن لم يجحد الوجوب أما إذا جحد الوجوب قال إنها لا تجب صار كافرا عند الجميع نسأل الله العافية. لكن لو تركها تهاونا هم يعلم أنها واجبة عليه لكن يتساهل هذا هو محل الخلاف بين أهل العلم. والصواب أنه يكفر بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولم يقل إذا جحد وجوبها. وقال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرجه مسلم في صحيحه. في أدلة أخرى غير هذين الحديثين. فيجب على كل مؤمن ومؤمنة العناية بالصلاة والمحافظة عليها طاعة لله وتعظيما له، كما قال سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قال عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. كذلك يحذر الشهوات التي حرم الله عليه من سائر المعاصي، يجب الحذر منها أينما كان في السفر والإقامة في الغيبة والشهادة في جميع الأحوال كالزنا والمآكل المحرمة والمشارب المحرمة كالخمر وغير هذه ما حرم الله عز وجل. لكن متى تاب الله عليه، إذا تاب من ذلك فالكفر أعظم الذنوب، إذا تاب صاحبه تاب الله عليه. ولهذا قال سبحانه إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، فإذا ندم على ما مضى منه وأقلع وعزم أن لا يعود واستقام على الصلاة وغيرها ما أوجب الله وعلى ترك ما حرم الله فله الجنة والكرامة، كما قال في آية الفرقان سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتل نفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. هذا وعيدهم إذا ماتوا على الشرك أو على قتل الناس بغير حق أو على الزنا، هذا وعيدهم نسأل الله العافية. ثم قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاته حسنة وكان الله غفورا رحيما. فإذا تم الشرك والقتل والزنا أبدل الله سيئات حسنة نصحات التوبة وأتبعها بالعمل الصالح، بدل الله سيئات حسنة وغفر الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال سبحانه في آية الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. والمعنى للتائبين، أجمع العلماء على أن المراد بذلك التائبون، من تاب تاب الله عليه وغفر له جميع ذنوبه، فالواجب التوبة والبدار بها، ولا يقنط ولا ييأس، بل يحسن ظنه بربه ويبادر بالتوبة ويتبعها بالعمل الصالح بالصلوات التطوع الصدقات عيادة المريض أمر معروف النهي عن المنكر دعوة إلى الله إلى غير هذا من وجوه الخير التي تكون تارة واجبة وتكون تارة مستحبة. فالمقصود أن يتبعوا توبته بالأعمال الصالحات من واجب ومستحب، فيحافظ على الصلاة الخمس ويؤدي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله ويتعاطى ما يسر الله له من النوافل وغيرها من الطاعات التي أوجبها على عباده سبحانه وتعالى. وذلك من الدلائل على صدق التوبة، هو يتبعها بالعمل الصالح من الدلائل على صدق التوبة واستقامة صاحبها عليها. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. السؤال الأخير الذي نعرضه لأخينا في هذه الحلقة يقول: تقوم بعض النساء عندنا بزيارة القبور والمساجد، ومن خلال الزيارة يقمن بجمع الأطفال داخل المسجد أو على القبور ويفرقن عليهم خبزا وبعض الأشياء ويقولن لوجه الله، ثم يقمن بدعاء الولي الذي زرنا لأجله ويقولن: يا ولي عافني واحفظ أولادي، وكثيرا من الدعاء. فما رأيكم يا سماحة الشيخ في هذا العمل؟ هذا عمل خطير يجب الحذر منه. النساء من معاد لزيارة القبور، وإنما الإذن للرجال. يقول صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. ولعن زيارات القبور من النساء لأنهن فتنة وصبرهن قليل. أما إذا كان مع ذلك دعوة الموتى والاستغاثة بالموتى صار الشكر أكبر، هكذا ذبحوا لهم طلبوا المدد، هذا الشكر أكبر من الرجال والنساء جميعا. فالذي يأتي القبور ليدعوها من دون الله ويطلبها النصر والمدد والعون، هذا أتى شركا عظيما من الرجال والنساء جميعا. وهذا شرك المشركين، هذا شرك عباد القبور كأبي جهل وأصحابه من عباد القبور. وهكذا توزيع الصدقات إذا كان يصل بهذا التقرب إلى الموت بذلك، وأن يصدق يعني التقرب بالصدقة لهم، يعتقد أنهم ينفعون يصدق عند قبورهم وأنهم بهذه الصدقة التي يتقرب بها إليهم ينفعونها مثل لو صلى لهم. أما كلا صدق يطلب من الله ثوابها، ولكن يظن ويعتقد أنها عند قبور أفضل، هذه بدعة، هي عند قبور أفضل. وقد تصدق في بيته في أي محل، وإذا كانت طريق السر كان أفضل، إلا إذا دعت الحاجة إلى جهر، ولكن ليس محل القبور في الأسواق في البيت في أي مكان في المسجد لمن سأل لا بأس. والخلاصة أن زيارة النساء القبور لا تجوز، وكونهن يذبحن الأموات أو يطلبن منهم المدد أو الغوث أو شفاء المرضى هذا شرك أكبر، سواء وقع من امرأة أو من رجل، حتى ولو فعله في بيته ما هو عند القبور، يا سيدي فلان، يا عبد القادر، يا حسين، يا علي، يا رسول الله، يا ولو في بيته ولو في أي مكان بعيد عن المدن والقبور هو شرك أكبر، ولو أنه في الصحراء ما عند أحد. إذا قال يا رسول الله انصرني، أو يا رسول الله في مريضي، أو ما أشبه ذلك، فقد عبدهم الناس بهذا الدعاء، أو قال يا سيدي الحسين، أو يا سيدي الحسن، أو يا سيدي علي، أو يا سيدي عبد القادر، أو أحمد المدوي، أو ما أشبه ذلك، يطلبه المدد والعون والغوث، هذا من الشرك الأكبر. وهكذا إذا تقرب لها بالذبائح سواء عند قبره أو بعيدا عن قبره، يذبح من أجل التقرب إليه، يرى أنه إذا ذبح له يمده بأشياء أو يعطيه أشياء أو يحصل له أشياء، فالذبح لأجل الله شرك أكبر. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي وذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فأمر بالصلاة والنحر لله عز وجل. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. فالذبح عبادة عظيمة كالصلاة، فإذا ذبح لأصحاب القبور وتقرب إليهم بذلك يرجو شفاعتهم ويرجو أنهم يقربون الله زلفى، أو الصدقة يطلب الأجر منهم والثواب منهم، أو حج لقبورهم، أو ما أشبه ذلك من المقاصد التي يفعلها يتقرب بها إلى أصحاب القبور، هو يكون بهذا قد عبدهم وجعلهم آلهة يعبدهم مع الله بصلاته لهم أو دعائه لهم أو ذبحه لهم أو نذره لهم أو غير ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من نينوى في العراق، وباعثتها إحدى المستمعات، تقول المستمعة أم هديل من العراق أو هديل، تقول: استشهد زوجها في الحرب في اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك، وكان لا يصلي، ولكنه كان ينوي أن يصلي بعد انتهاء الحرب، ولكنه استشهد قبل أن يصلي، فهل يجوز أن أصلي بدلا عنه؟ وإنني أنفق كثيرا بغية الثواب له، فهل تصله النفقات التي أنفقها من راتبي وليس من راتب ابنتي الوحيدة التي عمرها سنتان؟ بعض الناس يقولون لا يجوز أن تنفقي لأن في عصمتك قاصرة، علما بأني غير محتاجة، وجهوني جزاكم الله خيرا. الذي ماته لا يصلي لا صلى له، والصلاة ما يفعلها أحد عن أحد، الصلاة لا تفعل عن أحد. هو الذي مات وهو لا يصلي تقدم في الجواب السابق أنه كافر نسأل الله العافية، ترك الصلاة كفر أكبر على الصحيح، وإن لم يجهد الوجوب، كون يعزم أن يصلي في المستقبل هذا ما هو عذر له، واجب الجدار بالصلاة، فلا تصدقي عنه ولا تصلي له ولا تدعي له ما دام مات على ترك الصلاة، نعوذ بالله من ذلك. ولا تنفقي من مال اليتيمة لا في حق لا له ولا لغيره، مال اليتيمة احفظيه لها، احفظيه لها وثمريه لها، أو أعطيه إنسان من كبار الطيبين وثمره لها، صدقي من مالك أنت لهذا المتوفى أو لنفسها. أما الزوج الذي توفي على هذه الحالة هو وهي ترك الصلاة لا صدقي عنه فيه، ولا تدعي له ولا تستغفري له